وآخر يسأل إنسان عليه 3 أيام من رمضان فلن يصومها هذه الأيام وأتاه رمضان الثاني وهو لم يصوم هذه 3 فما هو الآن يريد أن يصومها فماذا عليه؟ إذا كان أخر الصيام لعلة لمرض فهو معذور يصوم لا عليه يصوم 3 ولا عليه أما إذا كان أخرها تساهلا منه فعليه التوبة إلى الله عز وجل إن بدأ على رمضان وعليه مع هذا أن يصوم 3 أيام سواء قامها السابعة أو المتفقة وعليه أن يطعم كل مسكين صحيح أقوال العلماء كما أفتى بهذا جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يطعم مسكين كل يوم نصف والتمر والتمر في البلد يجزأه إطباء الفقراء مع صيام 3 أيام التي أخرها من بدعة وهكذا كان أكثر يصومها ويطعم كل يوم مسكين نصف صاع من طرف بلد من تمر أو أرز أو حنطة يعني فيه نصف تقريبا نعم بعض الناس يقدرها يا شيخ قيمة المسكين مثلا 10 ريال مثلا في اليوم لا لا لا في المطاعم طعام نصف ساعة وما يعادل كيلو ونص خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.